مرحوم يا رجل على الطيب مجبول، الله يجبر في وفاة عياله، من طلعته مثل الجمل ينقل حمول، خلف خليفة والد في فعله. الله يجبر في وفاة عياله، من طلعته مثل الجمل ينقل حمول، خالف خليفة والده في فعاله. هنشهد فقد علينا على طول، ما زال وقت لا يجينا خياله، يبقى خلف دانيه وقصيه ومجهول، من طلعته ما مر درب الفساله. يرحمك يا رجل مع الناس مقبول، تبكي عليه المرجل والجمله، راع الفزايع والكرم ما به قول، ريف الضعيف شارك في حلاله. الله يجبر في وفاة عياله، من طلعته مثل الجمل ينقل حمول، خالف خليفة والده في فعاله. يضحك وجه الضيف لو كان مشغول، ويقلط ويكيفه من دلاله، صدره وسيع بالغرب لمجهول، من صكته غبر الليالي عناله، يالله تغفر له خطاياه وينول، جنة عدن يلتقي به عياله. مرحوم يا رجل على الطيب مجبول، الله يجبر في وفاة عياله.